كلهم بقى وطن نفسك على هذا يا محمد، وطن نفسك على أنك ستلقى متاعك تناسب عظمتك في الرسالة، وتناسب خاتميتك للأنبياء، وتناسب امتداد رسالتك إلى أن تقوم الساعة، وتناسب امتداد رسالتك ما اتسعت الأرض. كل ده فاختار له رسول من أولي العزم، من أولي العزم لأنه جاي لمين؟ لبني إسرائيل وبني لفرعون، جاي لناس ادعوا الألوهية وناس ماديين تانين اللي هم اليهود وبني إسرائيل، فرسالته اتنين. فجاب له موسى وشاف عشان يعرض عليه ما لقيه موسى من المتاعب عشان لما يجي كده. ولذلك وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة. فما دام انا بقول لك على الرسل والمواكب اللي سبقتك والمتاعب اللي عملت، يبقى انت ما انتش قل ما كنت بدعا من الرسل. انا مش بدعا من الرسل، انا زي الرسل، هم خدوا تعبهم على قد رسالتهم. الولد اللي بيكتفي بالاعداديه تعب على قدها، واللي الثانويه تعب على قدها، واللي خد الشهاده العاليه تعب على قدها، واللي عايز الدكتوراه بقى يتعب على قدها بقى. فكذلك انت واخد الدنيا دي زمانا ومكانا وخلودا وانتهاء وخاتميه، لازم تتعب بقى، وطن نفسك على هذا. واتاك حديث موسى، طب ما كان يقول له هو هيجي له منين حديث موسى؟ بيستفهم منه ازاي؟ وهل ربنا هيستفهم؟ ده الاستفهام طلب الفهم، وربنا عارف الحكايه، وهو الاخبار بتاعه محمد جاله من مين؟ من الله. يقول له هل اتاك، طب ما دام انت ما قلتليش قبل كده هتجيني منين؟ انما دي كلمه تشويق. يجي واحد كده في ودن واحد كده يقول له هل بلغك ما حدث بالامس لفلان؟ تقول له ايه اللي حصل؟ يبقى القاء صيغه الاستفهام عملت ايه؟ قال له قول لي بقى. يقول له طب بعدين اقول لك. لا قول له دلوقتي، يمسكه بقى تقول له. يبقى القاؤه بصيغه الاستفهام تشوقه لله. هل اتاك حديث موسى؟ انت عرفت الحكايه؟ وهل اتاك حديث موسى؟ معنى حديث يعني ايه؟ الخبر عنه سواء كان بالوحي او بغير الوحي، اسألوه. المهم انت جالك خبره وقصته وحكايته، اسمعها مني بقى. وهل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا؟ الله، ده جاب حكاية موسى منين؟ من الاخر، ما جابهاش من الاول لما اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا ويجيب له بقى قصه شعيب وخرج من المدينه خايف يترقب وراح مش عارف مدين واتجوز وعمل. جابها منين؟ من عند مناط الامر، وهي الرساله. هل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. مدام قال لعلي، أرجو أن أجد فيها قبس، يبقوا لازم كان محتاجين للقبس. القبس هو إيه؟ شعلة كده تتخذ من النار، بس الشعلة دي مرة تدرك النار وهي ذات لهب، تقوم تجيب عود مثلا وتاخد شوية لهب زي الشمعة كده وتروح بيه، يبقى ده القبس بقى، شهاب قبس. يبقى خدت ليه؟ من اللهب. ومرة تروح تلاقي اللهب ايه؟ خلص وبقيت الايه؟ الجمرات الجزوة. تبقى تجيب جزوة، ما انتش عارف هو لما يروح هناك هيدركها لهبا ام جزوة. فاذا مرة يقول ايه؟ جزوة، هتيجي في الايات التانية. ومرة يجيبها شهاب قبس. طب هي بس العلة انك عايز قبس؟ اما قال لك طب تعوز قبس ليه؟ اما قال لك لازم الدنيا برد. اما قال لك ايه؟ بقول لك ان الليلة كانت ايه؟ ممطرة وغيب وعبده وهم غرباء عن المكان ومشيين مش عارفين رايحين فين ولا جايين منين وعايزين ومعاهم ابنهم الولد ومعاهم الخادم. الله، مساله مش طيب. في وقت مثل هذا مكان غير متروك له، لا يعرفون فيه سبلا، والدنيا عملت وياهم الطبيعه فهرت كده، والبرد نزل والثلج والمرض، اي يكون موقف جماعه زي ذو الرجل وامراته هو التابع اللي وياه، يبقى موقفهم فيه، يبقوا عايزين شوية نار عشان يتدفوا، وعايزين حد يهديهم الطريق يقول لهم انتوا فين وخذوا من هنا ومن هنا. يبقى الاثنين هم لعلي ايه؟ آتيكم منها بقبس او اجد على النار هدى، يعني حتى نقدر نمشي من هنا نروح هنا نروح هنا. يبقى ادي العلة. اللقطة دي عولجت في القرآن في مواطن متعددة. مرة قال لأهلهم كسوا اني انست نار، آية تانية ما قالش انكسوا، قال لأهله إني آنست نارا. ومرة سيقول لك سأتيكم منها أو بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. طب هو قالها على أي وجه؟ طب هو اتقالت إن كانت اتقالت على إيه؟ على وجه واحد. ما للوجوه الثلاثة اللي جت في الآيات الثلاثة دي إيه؟ وقال لك بقى أهدي من ضمن الأشياء اللي خصوم الإسلام يشككون، يقول لك يا قوة هو قالها على أي وجه؟ قالها امكسوا ولا ما قالش؟ قال سآتيكم ولا قال امكسوا سآتيكم؟ وقال بجزوة أو بشهاب قبس. الله، أجد على النار هدى أو آتيكم بخبر. ما هي متلونة. نقول له يا أخي بالله موقف زي ده مكان منقطع لرجل ومعه امرأته وابنه وتابعه، ولا يعرفوا رحم فين ولا جاي منين، والجو فهر عليهم. وبعدين يجي يقول لهم أنا شفت نار بدي أروح، بالله يسيبوه؟ الله ما يسيبوش. وكل واحد، المرأة والعيل الصغير يستقبل الخبر ده بشكل واحد. أم بده يطمنهم يقولون لا برضو ما سيبناش في البتاعة دي، يقوم يجي باب أسلوب تاني. قال له الأول، قال لهم استنوا أنا شفت نار، ومرة ما قالش امكسوا، قال سآتيكم. ومعنى سآتيكم يعني أنا اللي أروح وأنتوا اللي تفضلوا هنا. ومرة يقول لهم بخبر، ومرة بقول جزوة، ومرة بقول بشهاب قبس. إذن المسألة تعددت الكلمات، لأن الموقف ما ينتهيش بكلمة في سال زي دي، لازم روجع. طب وهتسيبنا لمين؟ أنت ويانا وتعبانين، وبعدين تيجي تسيبنا وتمشي. ومرة يقولها لمراته، مرة يقولها لابنه الصغير. يبقى بيخاطب كل واحد بالصف. فالله في الأماكن المتعددة جاب اللقطات عشان يجمع كل القصة. إذا في الآية الثانية قال لأهله إيه؟ إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر. مرة يجزم يقول سآتيكم بخبر، وما اللي يقول لعلي. طب تقول له لعلي ما دام أنت مش عارف، ما تخليه قول سآتيكم أنا هجيب لكم خبر عشان يطمنهم شوية. سبحان القائل إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، يعني تهديني إلى طريق نمشي فيه نروح. طيب فلما أتاها، ويقولوا إن هو لما أتاها وجد نور يتلألأ في شجرة. هذا النور الذي يتلألأ في الشجرة، لا خضرة الشجرة تؤثر على النور فانتبهته، ولا النور يطغى على خضرة الشجرة فيمنع منها الخضرة. مسألة عجيبة. يبقى المنظر في نفسه، لأن لما يكون ضوء شديد وفي خضرة يضيع، يباهت في خضرة. خضرة شديدة مدهمة سوداء تقوم تباهت الضوء. أم قال لك لا، لا آدي كده ولا آدي إيه كده، من يقدر عليها بقى ديان؟ بس هو وحده الله. آدي أول الإناث. وقوله إني آنست فيه كلمة آنست كذا وتوجست كذا متقابلات. آنست شعرت بشيء يستأنس به ويفرح ويطمئن. توجست شعرت بشيء يخيف. ولذلك يقول لك أنا توجست شر، وذلك هيقول له برضه فأوجس في نفسه خيفة موسى. يبقى مرة آنس ومرة إيه؟ توجس. الأنس شعور بشيء يؤنس مفرح، والتوجس شعور بشيء يخيف ومتعب. إني آنست نارا فلما أتاها، شيء المنظر بقى عجيب. الضوء والخضرة ما طغتش على الضوء، ولا الضوء طغى على الخضرة. شيء إيه؟ شيء يلفت النظر، شيء يلفت النظر إن هنا شيء غير عادي. أهو ده الإعداد الإلهي له عشان يتلقى، يعني مش مسألة طبيعية دي. ثم هو في الدهشة دي نودية. فلما أتاها نودية يا موسى، يبقى اللي بيناديه عارفه كويس. يبقى ما دام عارفه كويس يبقى ايه؟ اذا طمع الخير فيه موجود ولا ايه؟ يا موسى، يبقى عارف اسمه. يقول لك عارف اسم ده منين؟ ده لازم ليا وياه قصه، ده لازم مش عارف ايه. يبقى ان كان يعني مش مطمئن يبقى ازداد ايه؟ اطمئنان، انه ما دام عارف اسمه يبقى له قصه وياه بقى. طيب على الاول يا موسى. طبعا لما اقول له يا موسى اسمع، يدور على الصوت من جاه، وبيسمع الصوت ولا مش عارف الصوت جاي ازاي. برضو قال ان كانت دي عجيبة في ان اسمع صوتا يناديني واسمعه كده يقول لي يا موسى وباسمي، انا هاخدها برضو زي الشجرة اللي لا الضوء غطى على الخضرة ولا الخضرة خضت على الضوء. برضو شيء عجيب لسه في الايه؟ العجيب. وبعد ذلك بعد ما قال له يا موسى إني أنا ربك. شوف بقى لما يقول له أنا ربك بقى بعد كده ما تعجبش بقى إنه عمل له ضوء وخضرة ولا يطغى هذا عن هذا، ما تعجبش إنه يسمع صوت بدون ما حد ما يشوف حد يتكلم، لأن دي حاجة بقى بتاعت ربنا، بقى مش هيقيسها في أحداث البشر. اطمئن على أنه هيصادف أشياء عجائب في الله. يا موسى إني أنا ربك. ساحة الحق ما يتكلم عن ذاته لازم يجيب الضمير المفرد، ساعة ما يتحدث عن فعله لازم يجيب ضمير الجمع. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا مش إني ولا أنزلته، إنا إنا نحن نزلنا الذكر، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. الله، كل ما يتكلم عن فعل يجيب الإيه؟ الجمع. ليه؟ أم قال لك لأن كل فعل عايز صفات كتير. افرض أنه عايز يعمل أي حاجة، يبقى عايز إيه؟ عايز إرادة تريده، وعايز قدرة تقدر على التنفيذ، وعايز إمكانيات، وعايز حكمة وعلم يبني عليه الشيء. إذن كل صفات الحق تتكاتب كده علشان تعمل الحاجة، يبقى مش حاجة واحدة بقى. يبقى إذن في الذات يفرد لكن في الفعل، ولذلك بنقول عليها نون الإيه؟ التعظيم. نون الإيه؟ نحن، إن نحن نزلنا الذكر. طب ده هو ده بقول ما تشتكوش معي حاجة، نقول نحن عمل إزاي؟ لكن عند الذات يقول بس أنا لوحدي، إنني أنا الله، ما قالش إننا نحن الله، إنني إيه؟ أنا وحدي بس. يبقى في الذات توحيد، وفي الصفات إيه؟ جمع كبير، صفات متعددة، كل صفة لها إيه؟ لها مجالها. إني أنا ربك. وكلمة ربك إناث، إزاي بقى الإناث جاي إزاي؟ أم قال لك كلمة الله مطلوبها عبادة، مطلوب الله تكليف، لأن الله يعني مطاع فيما يأمر. لكن الرب عطاء من أول حتى للكافر، فخطبه بإيه؟ ربك. ومدام ربك اللي متولي تربيتك، اللي خلقك من عدم وأمدك من عدو، ورغم إن الكافر يكفر ده عمال يديله برضو الأسباب ويديله مش عارف إيه، مدام ربوبية بقى يبقى الألوهية تطلب منك أن تفعل وتقيد حركتك، افعل دي ولا تفعلش دي، الألوهية. إنما الربوبية كلها عطاء. فقالوا بلفظ إيه؟ العطاء عشان اطمئنان. إني أنا ربك فاخلع عليك. ما قالش إنني أنا الرب المطلق، ده ربك أنت بالذات. إيه؟ أم قال لك لأن الرسل مختلفين عن الخلق جميعا، لأن لهم تربية مخصوص، ولذلك حقيقي كده ولتصنع على عيني. لما تروح تقول لواحد ويعمل لك مثلا طقم كذا وبتاعه وحاجات زي دي، تقول له انا عايز كده قدامي، تعمل لي قدام عيني عشان ما تقدرش ايه؟ واصطنعتك لنفسي. يبقى اذا تربيه الرسل، يبقى ربك تدي ايه؟ هيديك من التربيه ما يناسب المهمه بتاعتك عنده. اني انا ربك. طيب اول امر بقى فاخلع نعليك. ايه العله؟ انك بالوادي المقدس، بالوادي المقدس اللي اسمه ايه؟ طوى. وبعدين في لقطات تانية بقول عند الوادي الايمن من البقعة المباركة من الشجرة. اذا مش تكرار في القرآن ده، كل آية جاية تدي لقطة، نجمع اللقطات تطلع القصة كلها عشان ما يقعدش يكررولك ده تكرير. يقول لا مش تكرير، ده تأسيس، بس كل حاجة جاية لإيه؟ لان اسم ده الوادي المقدس واسمه طوى. طب اين هو يا ربي؟ في حتة تانية يقول ايه؟ الوادي الايمن. وبعدين الوادي الايمن ما هو طويل، عند البقعة المباركة من الشجرة. الله، عمال بيحيس ايه؟ عمال بايه؟ يحدد بقى التحديدات. تقول لك ايه مثلا؟ تقول له مثلا انا في الايه اسمها هورين. طب في شارع ايه؟ والشارع فيه عواطف ولا فيه حارات؟ وفنمرة كام؟ الله، يبقى الاول قال له انت بالوادي المقدس كلام عام، كلام عام عشان يديله المهابة، فقال له اخلع عليك. طب ويخلع عليك دي؟ قام قال لك لانه ما دام وادي مقدس ما يصحش انك انت تفصل جسم من جسمك عن تربة هذا الوادي. ما تفصلهاش. صحيح يمكن ان تصلي بنعالك ما دام طهرة، انما اصل ده وادي مقدس مطهر، مش عشان انت هتعمل فيه حاجة، لا، ده علشان كل ذرة من ذراتك. ولذلك الناس اللي كانوا يمشوا حافين في المدينة يقول لك لعلي أصادف موطئا لقدم الرسول، مش عايز يبقى فيه نعل بينه وبينه، وين تقول له نعل ويعمل كل حاجة، إنك بالوادي المقدس إيه طوى. طيب وأنا، ما هو هو رب بقى ده، ما هو رب للكافر راح ورب للمرسل لهم موسى، بس قال أنا ربك وحزيت حاجة اخترتك بقى، هذه الخصوصية، وأنا اخترتك. الله أعلم حيث يجعل إيه رسالته. ولذلك لما نزل القرآن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك القرآن ما يجدش فيه عيب أبدا، لا عيب فيما يدعو له من مسل عليا وأخلاق فاضلة، ولا عيب في أسلوب، هم أمة ألفت الأسلوب الجيد وأزنها عشق الفصاحة ما يجدوش. يوم يقول لي بس آه يا خسارة، إيه الخسارة يا سيدي؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، إذن أنتم مالكوش شك في القرآن، إذن بس كمنه نزل على محمد، يبقى الحسد لمين؟ الحسد لمحمد بس. وأنا اخترتك. وبعدين ربنا قال إيه؟ الناس دول إيه؟ أخبي الرسالات في الأنبياء والرسل دي رحمة من الله، رحمة عامة، أهم يقسمون رحمة ربك؟ إذا كنا نحن قسمنا بينهم المعيشة الأدنى يوم هم عايزين يقسموا الرحمة، زد نحن قسمنا بينهم إيه؟ معيشتهم، يجي عايزين يقسموا رحمة ربنا يقول لك نزل ده على ده ونزل الألم. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. استمع قال لك آه، طب استمع فيه سمع وفيه استمع وفيه تسمع، ما قالوش اسمع، لأن الإنسان يسمع ما يهمه وما لا يهمه. أنا ماشي والراديو ماشي بيتكلم وده بيتكلم وده أنا بسمع، ما عنديش حاجة زي الجفن كده أعمل ودني كده تروح مقفولة ما تسمعش، ما عنديش، يكي في الرؤية زي معبر نغمض، إنما هنا لا، فأنا ماشي وأي حد بيتكلم بسمعه ولا لا، يبقى أسمع إنما مش أستمع. وما لا أستمع تبقى دي أن تتكلف السماع. طب تتكلف السماع والمتكلم حر في أن يتكلم أو لا يتكلم، إنما لما يتكلم تسمع، إنما تتسمع تتكلف أشد تكلفة علشان تعمل إيه؟ عشان تسمع. يبقى إذا في سمع ودي ملوش فيه خيار، استمع تكلف أن يستمع لكنه في الكلام اللي يتكلم يتكلم، تسمع ده هو اللي تطلب المسألة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجي عشان يعرف أن ستعم بلوى وتعم أجهزة ويعم ناس، أنا مش عايز أسمع غنى ألاقيني في الشارع مضطر أسمع إيه؟ غنى. الله يوم يقول مش من سمع ولا من استمع، من تسمع إلى قينة، هو اللي تكلف بقى يسمع ويفتح التلفزيون والقناة دي اللي عليها بتغني مين وبتغني مين، هو اللي عم يتسمع بقى، إنما سمع يقولوا اللي يقولوا أنا ما سمعتش. يبقى إذن في سمع وفي إيه؟ يستمع. قال له استمع لما يوحى. طب ما قال له تسمع ليه؟ لأنه ما بيقترحش على الله أن يتكلم، إنما لما يتكلم نستمع نطلب. طب واستمع يعمل إيه يعني؟ قال لك تهيأ كل جوارحك عشان تسمع، لأن الأحاسيس مختلفة، فيه أذن دي بتاعت السماع، ولكن في عين بتبصر، في مناخير بتشم، في لسان بيتكلم، فيه لمس. أم قال لك استمع يعني إيه؟ جند كل جوارحك وأعضائك للسماع، فعينك غمضها ليه؟ عشان لما تبقى مفتوحة في مرائح تاخدها منه، تقوم لما المرائح تاخدك تاني يبقى تجند كل ايه وتستحضر قلبك، واللي تسمعه مدام هتطلبه كده بيستمع ديا لازم تنفذ المطلوب منه. ولذلك تقول له استمع الي، يعني ايه استمع الي؟ جند كل جوارحك عشان ما تنشغلش عني. ولذلك تكلم واحد كده تلاقيه عمال عينه زايغه، تقول له انت ما انت شويانا، ما انت شويانا، لا ايه يعني في جرحه من جوارحك ايه؟ فيها شرط، مش عايزين شروط. فربنا بيقول له اوعى تشرط منك جرحه من الجوارح، جند كل جوارحك علشان ايه؟ وانا اخترتك فاستمع لما يوحى. يوحى يعني يجي لك بالوحي. يبقى اذا الوحي اعلام بخفاء من اين لأين في أجل،